الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 20 من تفسير الشيخ السعدي سورة النمل تقرأ عليه السلام مع قومه وأنهم عاندوا وادعوا أنهم يعني على شيء وأن لوط عليه السلام يتنزه من فعلهم فجعلوا القبيح حسن والحسن قبيحا جعلوا التنزه من لوط عليه السلام قبيحا وجعلوا فعلهم القبيح حسنا عكسوا الأمر والبلاء موكل بالمنطق البلاء موكل بالمنطق فكما أنهم عزموا على إخراج لوط عليه السلام فرب العزة كتب عليهم الهلاك البلاء موكل بالمنطق الشخص يبتعد عن الكلمات التي تعتبر مفتاح بلاء عليه وعلى أهله وعلى دولته يبتعد عن تمني الشر أو العداء لأهل الخير كل هذا من البلاء كذلك سلمكم الله رب العزة أنزل عليهم العذاب نعم قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما يشركون فيحمد رب العزة ويستحق الحمد والمدح والثناء على كمال أوصافه وجميل معروفه وهباته سبحانه وتعالى وحكمته في عقوبته بالمكذبين يحمد رب العزة على عقوباته التي يحلها على المكذبين والظالمين الله خير أما يشركون هذا استفهام قال قد تقرر وعرف وعرف وأن الشرك لا خير فيه والخيرية المطلقة في الله عز وجل نعم تمام أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعبدون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين قليل تذكركم وتدبركم للأمور قليل نعم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون الهدايات هذه والهبات كلها جعل رب العزة لها أسباب لها أسباب نعم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم بل ادارك علمهم في الآخرة. فسرها الشيخ بأنه ضعف علمهم ضعف، ولم يكن لهم يقين ولا علما واصلا إلى القلب، فصار علمهم واهي ضعيف. بل قال الشيخ ليس عندهم علم قوي ولا ضعيف، وإنما هم في شك منها من الآخرة، شك في ريب. قال الشيخ فجميع العلم لا يجامع الشك، جميع مراتب العلم، فالعلم بكافة مراتبه أعلى من الشك، بل هم منها عمون أنكرتها قلوبهم. بعض العلم يفسرها الدارك علمهم باجتمع تدارك، فبصرك اليوم حديد، هناك يبصر الحقيقة ويتيقن وقوع الجزاء لما يعاين النار، بل ادارك علمهم في الآخرة. هاي رقم كم هذه؟ 66. قال أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها، بل ادارك علمهم. إذن كيف استقر في ذهني أنا تفسير هذا؟ تراجعون، مستقر لنا في ذهني هذا معنى آخر. دارك اجتمع، تدارك، دارك اجتمع في الآخرة، فبصروا صار عندهم يقين بالنار. نعم، إذا ما وجد نتراجع عن هذا المعنى. نعم. وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وعذابا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل هذا إلا أساطير الأولين. فسهل عليهم تكذيب الحق والتصديق بالباطل واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات، ما كان عندهم حب ولا ارتياح للعبادات، إنما ارتياحهم هو الأكبر للشهوات. نعم، فخسروا دنياهم وأخرى. نعم. وليسيروا في الأرض تنظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكفرون، ويقولون متى لا تلوع إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون رتب لكم بعض الذي ردف قرب منكم. نعم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. خفية، غائبة خفية، كلها رب العزة كتبها في اللوح المحفوظ. نعم. نعم. دارك قال تفسير ذكره البغوي، دارك علمهم في الآخرة قال ذكره البغوي. نعم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم العليم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فصارت هيمنة للقرآن على الكتب السابقة حيث يصحح الأخطاء التي فيها وما اشتبه فيها من الحق، ويبين بعض الذي حرفوا بنو إسرائيل، حرفوا كتبهم، فبين القرآن بطريق الإجمال بطريق التفصيل في بعض المواضع أنهم حرفوا. نعم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض يستلمون أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون وهذه الدابة خارجة من الأرض دابة من دواب الأرض ليست من السماء وآيتها أنها تكلم الناس كلام يفهمونه ولأجل أن الناس قال الشيخ ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله فأظهر الله عز وجل هذه الآية الدابة يعني تعتبر آية من آياته العجيبة يبين للناس ما كانوا فيه يمترون وذكر بعض التفسير أمور عن هذه الدابة كأن الشيخ ما يراها تصح قالوا هذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث وأنها تخرج بين الركن والمقام وتسم الناس بالإيمان وبالكفر تعلمهم والله أعلم بهيئة العلامة هذه التي تضعها الدابة المهم تعلم الناس هذا كافر وهذا مؤمن بعلامات كله بأمر الله عز وجل كله بأمر الله عز وجل نعم تمام ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى هنا في المختصر آية رقم كم؟ الدابة ذكر الدابة 82 ما ذكر أحاديث صاحب المختصر هنا ما أدري هل ابن كثير لم يورد أحاديث أو هو لم يصح شيء عنده ها؟ إيه قد لا يكون صح عنده شيء لكن صح بعض الأحاديث خروجها بين الركن المقام تسم الناس هذا كافر لو تراجعون ابن كثير الأصل تنظرون لنا ما صح في شأن الدابة أو حتى تراجعون أشراط الساعة الكتب التي اهتمت بأشراط الساعة ونلخص الأحاديث ننظر لعلنا نقرأها غدا إن شاء الله نعم تمم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تؤمنوا بها إن أنتم تعملون ووقع الخوف عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور كفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من كتعين يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أردت أن أعبد ربها بالبلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله فيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون تمام بسم الله الرحمن الرحيم وأتيهم تلك آيات الكتاب المبين تتلو ويهلكهم رب العزة. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كنت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه أمر فرعون أن يكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وكان لهما كانوا خاطئين. ليكون لهم عدوا وحزنا لتكون العاقبة والمال من هذا الالتقاط أن يكون موسى عليه السلام عدو لهم وحزنا يحزنهم. نعم. وقال فرعون هو تعيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. كما ذكرنا البلاء مو كلب المنطق. ذكر أن فرعون قال ينفعك أنت ولا ينفعني أنا، الله أعلم. المهم حصل بهذه الكلمة الطيبة منها التي خرجت أن رب العزة جعل النفع على موسى لها واهتدت وآمنت به. كبر موسى عليه السلام فصار بمنزلة الولد الشفيق لها، ولما بعث بادرت بالإيمان به فصار قرة عين لها. نعم. ثبتناها رب العزة يقول فصبرت وإلا كانت تخرج ما في قلبها أن هذا ولدها، فإذا أخبرت قتل، لكن ثبتها رب العزة لتكون من المؤمنين. قال الشيخ فإن العبد إذا أصابته المصيبة فصبر وثبت هذا مما يزداد به إيمانه. إذا أصابته المصيبة فصبر وثبت لجأ إلى الله هذا مما يزداد به إيمانه، أما إن استمر على الجزع فهذا مما يضعف الإيمان. يضعف الإيمان. نعم. وقال في أخته فبصرت به عانتهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليهم مضاجعا قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي حكما يعرف به الأحكام الشرعية ويحكم به بين الناس وعلم كثير فتح رب العزة عليه. نعم. ودخل المدينة على حين ركبهم من أهلها فوجد فيها رجلين يقول فيها لهذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركبه موسى فقضى عليه. ربما اشتهر عند الناس قوة موسى عليه السلام وعرف أنه من بني إسرائيل، لكن تربى في بيت السلطنة والحكم وصار له قوة ويدفع الخطر عن الناس فاستغاث به الذي هو من شيعته. نعم. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. خصوصا للمخبتين، غفور رحيم، خصوصا للمخبتين الذين يبادرون بالتوبة والإنابة. نعم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. معينا لن أكون يا رب ما دام وفقتني لقبول التوبة، التوبة وقبولها لن أكون مساعد ولا معين لهم للمجرمين. نعم. الاستصراخ أشد، استصراخ أشد. نعم، ماذا فعل موسى؟ فلما أن أراد أن يبطش الذي هو عدو الفهم قال يا موسى أريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين. فما زال اللجاج والخصومة بين الذي هو من بني إسرائيل وبين القبطي، وما زال القبطي يستصرخ بموسى ويستغيثه حتى هم بالفتك بالقبطي وتوجه ناحيته، فقال له القبطي زاجرا مذكرا له يا موسى تريد أن الإسرائيلي قبطي يعني أنت ترجح القول آخر فيها خلاف، بس نقلنا هنا قول السعدي، السعدي يرجح هذا أن القبطي هو الذي ذكر موسى، وفي قول آخر أن الإسرائيلي لما علم أن هذا رجل كثير الفساد موسى الإسرائيلي توجه ناحيته ليعاقبه، فظن أنه يقتله كما قتل نفسه بالأمس فذكره. والشيخ سادي يقول أن القبطي هو الذي خاطب موسى فقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لا يعني ممكن الإسرائيلي، الإسرائيلي شهد، هو نفسه هذا الذي خاص شهد وعرف، أما القبطي قد ما يكون يعرف من قتل بالأمس. إيش نقلنا أقوال، ممكن نقلنا أقوال، طيب ما مشكلة، مسألة فيها خلاف. فانكف موسى عن قتله ورعوى ولموعظته وزجره، لكن شاع الخبر بما جرى من موسى في الواقعة التي كانت بالأمس من قتله القبطي ومن محاولته قتل هذا القبطي الآخر، شاع حتى تمالأ ملأ فرعون مع فرعون على قتل موسى، فجاء النذير لموسى ناصح وأخبره بما تمال عليه آل فرعون، بعد ذلك خرج. نعم. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قتل موسى إن من توجهت القى مدين، قصد بوجهه مدين يعني وهي جنوب فلسطين، ولا ملك لفرعون في تلك المناطق، ملكه كان على مصر ونواحيها ولم يبلغ ملكه تلك البلدان. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، الطريق المختصر، لأن إذا ذهب لطرق طويلة قد تكون مهلكة له، وخاصة أنه هرب من غير تهيؤ من زاد ولا راحلة ولا طعام، هكذا خرج على وجهه. نعم. ولما ورد ماء مدين تمنعان غنمهما عن السقيا. وهؤلاء الرعاة فقدوا المروة حيث أنهم لم يساعدوا هاتين المرأتين. نعم. ولما خطبكما قالتا تأتي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. غير طالب منهما الأجر فسقى لهما يريد إرضاء الله عز وجل ومساعدة هاتين الضعيفتين. وكان ذلك وقت شدة حر فلجأ إلى شجرة وقال بلسان حاله ربي، يبين بلسان مقاله لكن يبين حاله، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني مفتقر للخير يا رب وبحاجة إلى أن تسوق لي الخير لأن أنهكه السفر ولا أحد استضافه. نعم. فجاءته إحداهما تمشي على الذكاء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه الوطأ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هو قال الشيخ دعاء الله عز وجل بلسان الحال تبيين ضعفك أعلى وأعظم من الدعاء بلسان المقال. كذلك سلمكم الله جاءت إحداهما تمشي على استحياء، هذا يدل على كرم موسى عليه السلام وأنه لما سقى لهما لم يسق لهما كهيئة الخادم المحتاج، إنما سقى لهما كهيئة الحر العفيف الذي لا يسأل الناس أجرا، لذا جاءته على استحياء لأن الخادم في العادة يعني يخف الحياء منه، لكن هي جاءت على استحياء. وهذا من خلقها وكرم عنصرها وأنها تربت في بيت صلاح حتى في حال كلامها مع الأجانب تكلم الأجانب بحياء، إلا من رحم الله الآن كثر يعني نزع الحياء من الناس فصار الكلام بين المرأة والرجل كهيئة يعني المزاح وسقطت الكلفة عنهم، هذا ما ينبغي. نعم. نسأل الله أن يعافيهم ويهديهم. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فطلبت منه وكلمته أن يأتي لي يجزيه. نعم. نقول كيف نريد نضبط النحو يجزي، ما ضبطنا يجازيه أبوها أجر أو مكان إحسانه، وليس على سبيل المنة وكذا، لأنه لما يعني ساعدهما ما كان يطمح لشيء، إنما أراد كما أحسنت لنا نحسن لك وأنت سابق، إحسانك لنا سابق وهكذا. نعم. تمام. قالت إحداهما يا أبت استأذنك إن خير من استأذنك القوي الأمين. فعلمت قوته لما رأت سقيا يذكرون أنه حمل الصخرة التي على البئر لوحده، والله أعلم بصحة ذلك. المهم علمت أثناء ما سعى لخدمتهما علمت أنه قوي وعلمت أمانته. يذكرون قصة أنه قال لها امشي ورائي ولا تمشي أمامي، كذلك الله أعلم بصحتها. لكن المهم لما سقى لهما وكان عنده مروءة ومن غير أجر ولم تطمح نفسه لشيء في أيديهما علمت أن رجل أمين. أمين. نعم. تمم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين عسى أن تأجرني ثمنها في جبل فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. إنما استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه وتنال أجر عظيم لن يبخسه حقه لن يبخسه حقه. نعم. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أن من أتيني قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبل أو جذوة قبل أن ننتقل لكلام رب العزة له نذكر أن شعيب الذي ورد أو نزل عنده موسى عليه السلام ليس هو شعيب النبي ليس هو شعيب النبي لكن كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم يتسمون بأسماء صالحيهم فلما قضى موسى الأجل قال الشيخ إما الأجل الواجب عليه أو الزائد وفيه حديث والحديث هو قضى موسى نعم أطول الأجل موسى عليه السلام من مروءته وحسن تعامله مع الغير وإتمام الوفاء أو الحق فهو عرض عليه 8 سنوات أو 10 أنا أطلب منك 8 إن أتممت 10 هذه نافلة من عندك تبرع وليست إلزامي فأتم له موسى السلام 10 سنوات خدمة خدمة ثم تأهب وأخذ أهله وضاع في الطريق وتعرضوا للبرد فرأى مثل النار فأمر أهله أن يمكثوا هكذا الرجل صاحب المروءة لا يأخذ أهله للمخاطر دائما يجعل المخاطر على الرجل عليه نفسه ويبعد أهله عن التعرض للمخاطر فموسى عليه السلام ترك أهله في مكان آمن وهو ذهب للمكان الذي هو بالنسبة له مجهول ما يعلم الخطر الحاصل هناك وهل عصابة من الرجال أو غير ذلك لكن لابد أن يستطلع الأمر فذهب نعم إيش حصل بعد ذلك لما أتى نسيا من شاطئ والأين من بقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنما جان ولا مدبرا ولم يعقبا يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اقتضي الأمر إقبالها أقبل ليس على سبيل التخيير أمر من رب العزة ولا تخف لأن إقباله مع وجود هذه الحية العظيمة ما يستطيع حتى يؤمن فقال له رب العزة لا تخف إنك من الآمنين فاندفع عن موسى الخوف فأقبل مطمئن واثق بكلام ربه نعم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم اليك جناحك من الضرب فذلك برهان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين مهيا موسى لمثل هذا لان غير المهيا يخاف من هذا الكلام الذي لا يرى شخصه ما يميز من يكلمني شيطان من جني لكن مهيأ كما ذكرنا مسبقا رب العزة أوحى إليه لكن هنا كلمه رب العزة وأعطاه هاتين الآيتين آية العصا التي تتحول ثعبان وهذه هي الآية العظمى التي يندحر فيها كيد آل فرعون، وأنها أعظم من الجنود المجندة، لأن رب العزة إذا أمره للذهاب لفرعون وهو يعلم أنه قد قتل نفسا، فكيف يواجههم إلا بجنود أعظم منهم؟ لكن رب العزة أعلمه أن هاتين الآيتين أعظم لك من الجنود المجندة. نعم. تم. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأبي هارون هو أفقه مني لسانا فأصرف معي بأن تصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال فنشد عودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سلطانا نجعل لكما سلطانا، تسلطا وتمكنا في الدعوة والحجة والهيبة الإلهية. بعض الناس سبحان الله، الله عز وجل جعل له هيبة إلهية، فلا يصلون إليكما، هذا وعد من رب العزة، ولا يخلف الله عز وجل وعده بسبب ما أعطى رب العزة من الآيات العظيمة التي شاهدها موسى عليه السلام. نعم. ثم بشرهم رب العزة أنهم غالبون. نعم. تم. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فقال رسول ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ انظر إلى هذا الورع، إيش عندكم مكتوب؟ التام، التام ولا البارد؟ تام. إلى الورع التام من فرعون، يتظاهر أنه صاحب ورع، ما قال ما لكم من إله غيري، قال ما علمت لكم من إله غيري، أنتم تثقون بعلمي وأنا عالمكم، فعلمي يدلكم ويرشدكم أني أنا الإله الأوحد، يقول. ثم أمر أن يصنع له وزيره هامان تحكم. اي نعم، الشيخ سعد يتحكم به. نعم. وامر ان يصنع له، نعم، ماذا؟ صرح برج. موسى يدعي ان اله فوق، فانا ساخرج على هذا الصرح العظيم وانظر. وهيأهم ان موسى كاذب كاذب، حتى لو بنينا صرح لن نجد اله لموسى، هو كاذب كذا يهيئ الناس. نعم. أتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة، تلعنهم الخلائق وصاروا مثل للسوء والقبح والمقت والذم، وفعلا هذا أمر مشاهد، كل ما أراد شخص يضرب مثل بالسوء والقبح يضرب مثل بفرعون، ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين، المستقذرة أفعالهم الذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم، هم أنفسهم إذا أدخلوا عاينوا النار مقتوا أنفسهم. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب وهذا يدل سلمكم الله دليل قال الشيخ أن بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام بعد نزول التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى كان الإهلاك العام على من على ما سبق نزول التوراة. بعد نزول التوراة لم يكن هناك إهلاك عام إنما شرع الجهاد على الكفار. بصائر للناس كتاب الله الذي أنزله رب العزة على موسى فيه بصائر للناس هداية أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم. نعم. وما كنا تبينا للغربين قضينا إلى موسى الأمر وما كنا من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنا تساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مخبرين. فهذه الآيات تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن قصة موسى عليه السلام بالتفصيل دون أن يكون هو موجود في تلك القرية مدين ولا شهد تلك الوقائع والأحوال. وكذلك عند الوادي المقدس حين كلم رب العزة موسى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد، لكن أمور رب العزة قصها عليه فأخبر الناس بها. فلا ينفك الأمر عن حالين، إما أنك قد شاهدت تلك المواضع فقصصتها وهذا لا دليل عليه ولا برهان على من يدعي، وإما أنه أخبرك به رب العزة، والثاني هو المتيقن. هو المتيقن. نعم. وما العرب وقريش الرسالة لا تعرف عندهم من أزمان متطاولة وربما من عهد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ما عرفت. أغلب الرسل أرسلوا إلى بني إسرائيل وتلك البلدان، من ثم إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للعرب هذا لا ينفي أنه مرسل لغيرهم، مرسل لغيرهم. هذه ممكن نقول الآيات المتشابهة التي ترجع إلى المحكم. نعم. ثم لكي تنقطع حجة العرب وما يقولون أننا لم يأتنا رسول، فانقطعت الحجة بهذا وأن رب العزة أرسل لهم أفضل رسوله. نعم. فلما جاء الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي أو لم يذكروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تضاعفا وقالوا إنا بمسلم كافرون. فهكذا ردوا على نبيهم، لماذا ما أنزل عليه الكتاب جملة واحدة؟ لماذا كتابه ينزل متفرق؟ موسى عليه السلام كتابه جملة واحدة، وهم قد كفروا بموسى عليه السلام وردوا نبوته فقالوا سحران. راجع على من سحران؟ القرآن والتوراة. قال الشيخ القرآن والتوراة وقالوا إنا بكل كافرون، كفروا بموسى وكفروا بمحمد. فثبت يقول الشيخ بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق ولو بالحجج المتعارضة. ساحران تظاهرا، ما أدري والله. آية رقم كم هذه؟ كم؟ 48. 48. 48. سلمكم الله. 48. نعم. قالوا سحران أي تعاونا. وقالوا يعني موسى ومحمد بكل كافرون، ما ذكر شيء. يعنون التوراة والإنجيل، والظاهر على قراءة سحران أنهم يعنون التوراة والقرآن، لأنه قال بعده قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه فيما تدافعون به من الحق وتعارضون به من الباطل. طيب الله أعلم. ثم سلمكم الله. قال هذا شأن كل كافر، أن دائما يحاول يرد الحق ولو بالأدلة المتناقضة الغير قائمة على أساس. نعم. ولكن هل كفرهم بهما كان طلبا للحق واتباعا لأمر عندهم خير منهما، أم مجرد هوى؟ مجرد هوى. نعم. لذا قارب العزة لهم. نعم. قل فاتوا ولفأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يفعلوا. نعم. فإن لم يستجيبوا ليتعلمن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول رحمة بهم ولطفا لعلهم يتذكرون، حين تتكرر عليهم آياته وتنزل عليهم بيناته في كل وقت، فصار نزول القرآن متفرقا خير لهم وأنفع لهم ورحمة من الله عز وجل. وإنما اعترضهم على هذا التنزيل عن جهل. فصل فوائد وعبر في قصة موسى عليه السلام، منها سلمكم الله أن آيات الله عز وجل وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها من استنار قلبه، وهؤلاء هم الذين رب العزة يقصدهم بالوعظ والعبر. كذلك وليس معنى هذا أن لا يعتبر عبرة للكفار، عبرة، لكن من دخل في الإيمان هذا ممن استنار قلبه، ومن بقي في لجاجه وعناده وكفره هذا ممن اظلم قلبه. منها سلمكم الله أن رب العزة إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه وأتى به نعم شيئا فشيئا على التدريج وليس دفعة واحدة. وين الفائدة هذه؟ إهلاك فرعون هيأ رب العزة الأسباب، ولادة موسى السلام وتربيته في بيته وقتله للقبطي وهروبه إلى مدين وهكذا أسباب وأشياء تدريجية. وفيها من فوائد القصة أن الأمة المستضعفة يجب عليها مهما بلغت من الضعف أن لا تيأس عن دفع الظلم عنها، وأن لا يستولي عليها الكسل واليأس وتبقى مستعبدة تحت بغي الكفار والظلمة. لابد أن تحاول أن تدفع عنها هذا الظلم، لكن لابد كما ذكرنا أن يكون عندها قدرة لهذا الدفع. فموسى عليه السلام لما لم يكن عنده قدرة بعد الأمر فر إلى مدين، لما رب العزة أعطاه القدرة وبين له أنه الغالب رجع إلى فرعون وهكذا. وأن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا يقوم لها دينها، لا يقوم لها دينها، ستبقى مقهورة ذليلة ولا يكون لها إمامة. كذلك هذا للذي يرضى بالدونية، الذي يرضى بالدونية. أما صاحب العزة ومن علم أن الله عز وجل ينصره هذا ما يرضى بأن يبقى بعدم قدرة على إقامة دينه. كذلك سلمكم الله لطف الله بأم موسى، لطف الله عز وجل بأم موسى، وأن هون عليها المصيبة بالبشارة التي حصلت، وأنها إيش يتربى ابنها عندها ويجعله من المرسلين. ومنها أن الله عز وجل قد يقيض على عبده بعض المشاء، لكن بعد ذلك يصطفيه ويفتح له أبواب من السرور والخير وهكذا. رب العزة قدر على أم موسى مشقة فراق الابن، لكن بعد ذلك حصلت لها السعادة. كذلك سلمكم الله أن الخوف الطبيعي من الخلق غير مؤاخذ عليه صاحبه، وقال الخوف على من؟ على أم موسى وعلى موسى. كذلك سلمكم الله أن الإيمان يزيد وينقص. أين الفائدة هذه؟ في أم موسى. نعم، لولا أن ربطنا على قلبها. كذلك سلمكم الله منها من أعظم النعمة على العبد وأعظم معونة للعبد تثبيت الله عز وجل له عند الملمات والمخيفات والمهولات، لأن إذا ما ثبت قلبه قد يتكلم بكلام ما ينبغي، ينزعج ويتروع وما يثبت. ويذكرون في المناظرات أمام في فتنة خلق القرآن أن بعض الأئمة قال للخليفة في ذاك الوقت إني امرؤ مروع، مروع أنا في مجلس والسيف على رأسي وتريدني أن أبوح بعقيدتي، أنا رجل مروع لا أستطيع أن أناظر، وأنت تريد أن أناظرك أو أناظر من أحضرت. قال لا بأس عليك. فبدأت المناظرة ورب العزة أخرج الحجة على لسانه، فبين أن قرآن رب العزة غير مخلوق، لو كان مخلوق لكان بلي وهلك، بلي لو كان مخلوق كما بليت المخلوقات. ومنها أن العبد ولو عرف أن قضاء الله عز وجل ووعده نافذ يقع في قلبه شيء من الخوف، لكن يجب عليه أن لا يهمل الأسباب. رب العزة وعد أنبياءه بالنصر لكن كانوا يتخذون الأسباب. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اختبأ ويفر من المشركين، يبتعد عنهم وهكذا، اتخذ الأسباب. في غزوة أحد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، وكذلك في الهجرة اتخذ دليل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. كذلك أم موسى عليه السلام علمها رب العزة أنه منجي موسى، لكن مع ذلك اجتهدت في رده وأرسلت أخته. فيه جواز خروج المرأة في حاجاتها، وأنه لا بأس في حدود الأدب أن تخاطب الرجال، ولا بأس من الاستئجار على رضاعة وطلب كذلك ذلك والإعلان عنه، لا بأس في ذلك. أعلنت وأخبرت أن في بيتنا مرضعة كذلك، وأن هذا من التكسب المباح. وأن من رحمة رب العزة بعبده أن يريه بعض آياته يزداد إيمانه. فأم موسى رب العزة وفى لها بوعده فأرجع موسى إليها، فعلمت أن موسى مرسل كما أوحى رب العزة لها بذلك. ومنها أن قتل الكافر المعاهد لا يجوز، قتل الكافر المعاهد لا يجوز. فموسى عليه السلام بعد قتله للقبطي استغفر واعتبره ذنب، اعتبره ذنب كذلك. ولم ينسه يوم القيامة، نعم، أنه قال قتلت نفسا نفسي نفسي، حين يسأله الخلق أن يشفع لهم عند ربهم. منها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم الإصلاح أنه كاذب. من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه مصلح أنه كاذب، لا يصدق في هذه الدعوة. قال له القبطي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وهذا رب العزة لما يخبر عن القبطي على سبيل التقرير له، وأن كلامه صحيح تجاه موسى، وأنك يا موسى إن انتهجت هذا الطريق فأنت في الحقيقة مفسد في الأرض ولست من المصلحين. ومنها سؤال عندك، من كذلك يريد السؤال عنده، عندك وعندك السؤال، ثلاثة أنتم، من أيضا عندك يا مسعود سؤال، أربعة، كل من نراه. طيب أبو عبيد تريد أن تشاركهم؟ منها أن العبد إذا عمل العمل لله تعالى ثم حصل له مكافأة من غير طلب منه ولا استشراف نفس أن ذلك لا بأس به. أين الفائدة هذه عند الذين عينتهم؟ لا لا لا، أريد الآية، أريد الآية الدالة. أي نعم، فأن موسى عليه السلام لما سقى لهما ما كان استطمح في أجر. عند من السؤال؟ عند أصحاب الكراسي. منها مشروعية الإجارة وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها، وأن مرجعها إلى العرف ولا يعتبر غرر، لا يعتبر ذلك من الغرر. لا مش هذا، عند أصحاب الكراسي. إيش على أن تأجرني ثمانية حاجات؟ هي طلبت من أبيها يا أبت استأجره يعني على رعاية الغنم ما شابه ذلك من الخدمة، وأن هذه الخدمة زادت نقصت مرجعها للعرف، مرجعها للعرف ولا يعتبر من الغرر. يعني شخص بيته صغير، شخص بيته أكبر، فيزداد العمل والراتب واحد، فمثل هذا لا بأس به، لا بأس به، ما يعتبر من الغرر. كذلك سلمكم الله أنها تجوز الإجارة بالمنفعة، الإجارة بالمنفعة عند من لبسوا غترة وعقال. السؤال، كل من لبس غترة وعقال السؤال عنده أن الإجارة بالمنفعة جائزة. الإجارة بالمنفعة زوجه المنفعة التي سيعطيها شعيب لموسى منفعة الزواج، ولو كانت المنفعة كيف تنطق؟ بضع. طيب، ومنها أن خطبة الرجل قبل ما تسافر عنا مكة، نسألك أنت ورامي يساعدك، أن خطبة الرجل لابنته أن ذلك لا بأس به ولا يعاب على صاحبه، وقد يكون من الأمور الطيبة. لا أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. نعم، وربما قال بعضهم أن هي ألمحت لذلك لما قالت استأجره وأثنت عليه. طيب، ثمان سنين. أيوة. لا، الأجر هو البضع، ما في أجر آخر، طعامه وشرابه والبضع، ما في نقود. أيوة، شرابه وطعامه مع تزويجه ابنته. أي شرط. منها سلمكم الله أن خير أجير وعامل أن يكون قوي وأمين، ومنها أن من مكارم الأخلاق أن يحسن السيد وصاحب العمل خلقه لمن يعملون عنده. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ومنها أنه يجوز عقد الإجارة وغيرها من العقود دون إشهاد، والله على ما نقول وكيل. ومنها ما أجرى الله عز وجل على يد موسى من الآيات البينات، العصا واليد تخرج بيضاء، والعصمة من عداوة فرعون. ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر كحال فرعون، ومن أعظم، نعم نقول من أعظم نعم، أن يكون الإنسان إماما في الخير كما حصل لموسى. ومنها في الدلالة على رسالة محمد ذكرناه، لأنه أخبر بقصة لم يشهدها. ثم ما كان يتحلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة التي لا تصلح إلا لأعلى الخلق، إلا لأعلى الخلق. نعم، تقرأ. طريقتهم لإحسان لكل أحد حتى من يواجههم بالسيئة. نعم. وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا لا تسمعون منا إلا الخير ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم، نخاطبكم بمقتضى ما اتصفنا به من الأخلاق وما وفقنا رب العزة إليه. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نزلت في أبي طالب. نعم. وقالوا إن نتبع الهدى معك لنخرج من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا بما يليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا من سوء ظنهم بالله، قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إن نتبعك طبعا نقتل ونؤسر، تعادين العرب وهكذا، وهذا من سوء ظنهم بالله. ورب العزة هو اللي فتح عليهم أبواب الخير في مكة التي لا زرع فيها. نعم. وكم أهلكنا من قرية فضلت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فخرت بآلهتها واشتغلت عن الإيمان بالله والرسل بهذا الباطل، وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم ثم يرجعون إلينا للحساب، وإنما هم في الدنيا يعني إلى حين إلى حين. نعم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالرسل دائما يرسلون إلى قرى عظيمة يتردد الناس إليها لتنتشر دعوتهم، ما تكون دعوتهم في خفاء ما يعلمها إلا العدد اليسير، لا يرسلون إلى رسل إلى مدن عظيمة منها مكة والمدينة. نعم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وعدا حسنا فهو لاقيه، هل يستوي مؤمن ساعة للآخرة ليعمل لها وموعود بالثواب العظيم بالجنان مع من كانت همته الدنيا فقط؟ نعم لا يستويان. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا لما حصل لهم ما حصل ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنيا، لكن لم يهتدوا في الدنيا فلم يهدوا إلى الجنة في الآخرة، ندموا. نعم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ لا يتساءلون. لم يهتدوا إلى الصواب حتى أنهم لم يتبادلوا بينهم الكلام ليعرفوا ما يجيبوا، فهم لا يتساءلون ولا يمكن أن يتساءلوا، قال الشيخ، ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون لأن الموقف عظيم، كل مشغول بنفسه. نعم. وافتضحوا في ذلك الموقف، فضحوا. نعم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يأخذ ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم عليكم حين جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه ينزل لهم غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. مواقع العبر رب العزة يخبر عباده ليتدبروها، فمن مواقع العبر أنه جعل ليل ونهار. وتصوروا لو كان الدنيا كلها ليل، أفلا تسمعون؟ لماذا عبر رب العزة بالإسماع في الليل وبالإبصار في النهار؟ لأن آية الإسماع والقدرة على السمع بالليل أعظم من الإبصار، أعظم، والإبصار في النهار أعظم من السماع. ودائما الشخص لما يريد أن يعتبر بشيء يتصور ضده فيستبين مدى النعمة التي هو فيها. نعم. وبرحمته جعلكم الليل والنهار ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا أتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. رؤساء في النار، يختار رؤساء يدافعون عن أهل النار ويذكرون حججهم على شركهم، فقلنا هاتوا برهانكم حجتكم ودليلكم فعلموا حينئذ أن الحق لله. توجهت عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وليس عندهم دليل. نعم. إن قارون كان من قوم موسى فثوى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مسافحه لتدور في العصبة والقوة إذ قال له ربه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فقارون من قوم موسى من بني إسرائيل وليس من القبط، لكن انحرف عن الصراط فبغى، وعنده الأموال الكثيرة حتى إن العصبة من الرجال ما يستطيعون حمل مفاتيح الكنوز هذه من 10 إلى من 9 أو 7 العصبة لا يستطيعون حمل مفاتيح الكنوز. نعم. وحذره قومه بعدم الفرح الذي يجر إلى البطر والأشر. نعم. إيش؟ هذا مختلف الحديث. نعم، ذكرنا هذا في مختلف الحديث عن أن هناك فرح ممدوح وهناك فرح مذموم. الفرح الممدوح من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، ويفرحون أهل الإيمان بالثواب الذي يعطيهم رب العزة والرزق الذي يسوقه لهم في الدنيا، ويفرحون بالثناء الذي يحصل لهم، تلك عادي البشرى المؤمن وهكذا. لكن ما يقودهم هذا الفرح إلى الأشر ونسبة الأمور إلى أنفسهم؟ لا، يعلمون أن هذا من الله. نعم. فليس مطلوب منك إخراج كل مالك، مطلوب منك شيء يسير تشكر رب العزة على نعمائه وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا ما أحسنت فرب العزة يأخذ إحسانه منك، خاصة من كان حاله كحال هذا المتكبر قارون، حيث ادعى أن هذه الأموال إنما أوتيها على علم. نعم، تمم. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فعلى علم عندي، إنما أوتيت على علم عندي بعلمي وحرفتي ومهارتي وذكائي، أو على علم من الله أني أستحق ذلك. ورب العزة بيّن له أن الأموال ليست دليل على رضا رب العزة، وأن من سبقه كان أعظم منه، أشد منه قوة وأكثر جمعا. لذلك لا يصح أن تقول أغنى رجل في الأرض على وجه الأرض قارون، لا، رب العزة يخبر أن هناك من قبله أعظم غناء منه، ومع ذلك هذا الغناء لم يمنعهم من عذاب الله عز وجل. فعادته رب العزة وسنته في المكذبين واحدة، نعم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعذبهم على ما يعلمه منهم، يعاقبهم رب العزة، نعم، ولا تدفع عن أموالهم عنهم شيء، نعم. فخرج على فصارت الدنيا منتهى رغبتهم، حتى ما قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فقط ما سألوا حتى الآخرة. وهذا من والعياذ بالله يعني دنو الهمة وسفلها، والمفروض أن تكون صاحب همة عالية، لك مقاصد عالية عند الله عز وجل، مطالب عظيمة في الآخرة، نعم. وقال الذين أوتوا العلم فهؤلاء الناصحون توجعوا من كلامهم ثواب الله العاجل من لذة العبادة والأنس بالله عز وجل، وكذلك الإنابة والإقبال على الله عز وجل، وثواب الآخرة الذي وعد رب العزة خير من ملك فرعون، خير لمن آمن وعمل صالحا، لكن لا يلقى ذلك إلا الصابرون، صبروا على طاعة الله وصبروا على معصية الله، نعم، وصبروا على أقدار الله المؤلمة، الصابرون، نعم. فيه فضل العلم، فيه فضل العلم، لأن الذين تكلموا بهذا النصيحة هم من أهل العلم، نعم. فخذنا به وبلاده فرضا ما كان له فيه وما كان له من يديه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الجزاء من جنس العمل، كما انه ترفع على عباد الله صار مصيره الخسف، نعم. ورد حديث ان رجل خرج، نعم، يتبختر، فقد اعجبته جمته فخسف به، فهو يتجلجل إلى قيام الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. إيش؟ ها؟ أي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء المؤمن يخشى من عذاب الله عز وجل الذي يأتي من الأسفل، نعم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فتوجعوا بعد ما رأوا مصير فرعون، وحمدوا الله عز وجل على أنه لم يصبهم ما أصابه، وأن صار قارون عفوا صار موعظة لهم، نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عموما في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إن الذين هم على أرادوا الفساد معناتها يريدون الإصلاح ويريدون العمل الصالح والتواضع لعباد الله. نعم تمام. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. إن الذي فرض عليك القرآن نزله وفرض فيه الأحكام وبين فيه الحلال والحرام وأمرك بتبليغه للعالمين لا يليق بحكمته أن تكون هي الحياة الدنيا فقط من غير أن يثاب العباد ويعاقبوا. هذا منافي للحكمة أن لا يكون هناك ثواب وعقاب. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، متحير النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده يعني معرفة أنه سيكون النبي المصطفى، لكن إلا رحمة من ربك بك وبالعباد. فإذا علمت أنه أنزليك رحمة منه، علمت أن جميع ما أمر به القرآن يعني ونهى عنه رحمة، هذه فائدة طيبة. إذا علمت أنه رحمة من ربك علمت أن كل أمر في القرآن وكل نهي يعتبر رحمة وفضل من الله، فلا يكون في صدرك حرج منه لأنه رحمة من الله، وتظن أن مخالفته أصلح وأنفع. لا، مخالفة القرآن ليست أصلح وأنفع، إنما هي العنت والشر. نعم. فلا تكون أن ظاهرا للكافرين. نعم تمام. متحري عندكم؟ متحري ايه، انا عندي متحري متحريا، انا قلت متحيرا صح، متحريا لنزول هذا الكتاب. لم تكن ترجو، لا ترجو بمعنى متحريا ترجو. نعم ايش على غير استعداد، على غير استعداد. نعم. بل أبلغها وأنفذها، لا يصدنك صدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أبلغها وأنفذها. نعم. وادعو إلى ربك، اجعل ربك دعوة إلى ربك منتهى قصدك، واجعل لها غاية جهدك. واجعلها غاية جهدك ولا تكونن من المشركين. معاد وادعو إلى ربك. آية رقم كم هذه؟ 85. بل لا بد أن يردك إلى معاد. الشيخ ذهب إلى أنه يوم القيامة يجازي فيه المحسنون بإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم يوم القيامة. طيب يلا. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. أعطي يقرأ مستعد عاطف قراءة عندما خسف به الأرض وتخرجوا عنه كان يشجعوا المعالدين بقلنا وتخبرين أنه هو على قلب وكأنه لا يتكتبوا فارتدوا عن ما كانوا عنه. ايه ندبوا رجعوا اعتبروا بحال قارون اعترضوا بحال خاص. نعم تقرا ايش عمر؟ وين عمر؟ تعال يا عمر. ايش ما جبتوا بطاريات؟ فلو رب العزة سلمكم الله لم يجعل ابتلاء لما تميز المحق من المبطل والصادق من الكاذب. فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب يتذكر إيمانه، فرب العزة يصرف عنه بمقتضى هذا الإيمان هذه الشهوات، بمقتضى العلم هذه الشبهات. فهذا الذي يكون يعني من الذين لهم الثواب العظيم. أحسب الله عز وجل أن يكون يهملهم؟ وأن أعمالهم ستهمل؟ لا يكون هذا، لا بد من حساب، ساء ما يحكمون. فهذا سلمكم الله مخالف للحكمة، لحكمة رب العزة، وهذا طعن في الله عز وجل. نعم تمر. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله الناس صاد له عن الإيمان. نعم، فخاف الناس أعظم من خوفه من الله. نعم. فلذلك قدر رب العزة محنا وابتلاءات. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بها من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ويحيون أسفارا ويسألون يوم القيامة الذنوب التي حصلت منهم والذنوب التي يعني كانوا سنوها وتبعهم الناس عليها، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون من الشر وتزيينه. هذا افتراء على الله عز وجل. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. ومن افترائهم قولهم ولنحب الخطايا، أنهم وعدوا الناس وأتباعهم أنهم يحملوا خطاياهم، هذا من افترائهم. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما ايش قلنا فعل تفضيل هنا في غير بابها؟ خير لكم، الخيرية المطلقة لله، ولا خير في آلهتكم وشرككم. نعم. إنما تكون من في رحمته سبحانه وتعالى لعملوا لذلك أعمالا. والياس من رحمة الله من أعظم المحاذير ومن أعظم الذنوب، كذلك المكر من رحمة الله عز وجل. هو قال الشيخ نوعان: ياس الكفار وتركهم كل سبب مقرب إلى الله، وياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم فصارت قلوبهم في وحشة، أحدث لهم إياس من رحمة الله. نعم. وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم. هو الشيخ قال وكأن هذه الآية الآيات معترضة في قصة إبراهيم عليه السلام لقومه، فالله أعلم. نعم. تمام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا هاجر إلى الأرض المباركة واعتزل قومه أما قال الشيخ ما لم يذكر رب العزة ماذا حصل لقومه، هل أنزل عليهم العذاب أو لا؟ ويرجح الشيخ أنه لم ينزل رب العزة عليهم العذاب، لأنه لو نزل عذاب لا رب العزة قصه وأخبر به كما قص رب العزة في عذاب الأقوام الآخرين. ولعل هذا بسبب أن إبراهيم عليه السلام لحلمه ورحمته لم يدعو على قومه، لم يدعو على قومه، فلم ينزل عليهم العذاب العام. أما ما يذكر أن حل عليهم البعوض وكذا وكذا، هذا من الإسرائيليات التي لا تصح. نعم تمم. فلم يأتي بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على ذريته حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذريته. نعم. ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وممن اهتدي على يديه وتبعه في الدعوة إلى الله لوط عليه السلام. فلوط وإن كان لم يكن من ذريته لكن يعتبر حسنة من حسنات إبراهيم عليه السلام. الله أعلم، الله أعلم. نعم تمم. لقوم يعقلون العبر بقلوبهم. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم الله أخاكم يوم الآخر ولا تعلم في الأرض المفسدين. ببخس المكاييل والموازين وقطع الطريق. نعم. كذبوا ما أردتم الرجفة وأخبرهم إلا من جاثمين وعلموا أنه لو قتل بين لكم من مساكنهم وزين لهم فزين لهم الشيطان أعمالهم حتى ظنوا أنهم أفضل من غيرهم، أفضل من رسلهم. نعم. ليسوا بفائتين من عقوبة الله عز وجل. نعم. فكلنا أخذنا بلا من بي إيش عندكم؟ وما كانوا سابقين، سابقين الله ولا فائتين، بل إيش عندكم؟ سلموا واستسلموا راجع على من تكون سلموا واستسلموا. سلموا واستسلموا للهلاك. نعم سيكون هكذا، سلموا واستسلموا للهلاك. مش يعني الاستسلام للهلاك يوم القيامة للهلاك أو لما جاءهم العذاب لا إشكال. نعم. فكلنا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، قرأت لسه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا عذابا يحصبهم ك كما حصل لقوم عاد. نعم. ومنهم من أخذته صيحة كقوم صالح، ومنهم من قسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كفرعون وهامان وجنودهما. نعم. تم. فهؤلاء بعبادتهم الآلهة ظنوا أنهم يلجؤون إلى ركن قوي يحميهم ويتعززون ويتقوون به، فضرب رب العزة مثل بهم وبآلهتهم أنهم إنما لجؤوا واحتموا ببيت كبيت العنكبوت، حتى قالوا أن من أضعف البيوت بيت العنكبوت، وما ازدادت، هي ضعيفة وما ازدادت بهذا البيت إلا ضعفا. كذلك هؤلاء ما ازدادوا، الأصنام ضعيفة وهم ضعفاء وما ازدادوا بهم إلا ضعفا. نعم. تمام. يعني يدعون شيء لا حقيقة له، لا شيء هو شيء لا حقيقة له. نعم. وهو العزيز الحكيم وتلك الأنباء نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا مدح للأمثال التي يضربها رب العزة وأن فيها عبر، لكن من يعتبر بها؟ من تدبرها. والأمثال التي يضربها رب العزة في القرآن ما يضربها إلا للأمور الكبار، خاصة أصول الدين، أصول الدين. نعم. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن المؤمن بإقامته الصلاة يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويعظم إيمانه ويلزم التقوى فيبتعد عن الفحشاء والمنكر. وكذلك سلمكم الله صار من مقصود الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم من ذلك أنها فيها تعظيم لله عز وجل بذكره فيها. وبعضهم قال ولذكر الله أكبر يعني خارج الصلاة، لكن قال الشيخ الأولى ولذكر الله أكبر أن المقصود الأعظم في الصلاة هو ذكر الله، ولها منافع أخرى، لكن أعظم مقصود فيها هو ذكر الله، هذا أولى قال الشيخ، لأن الذكر داخل الصلاة أعظم من الذكر خارج الصلاة. نعم. تمام. دعم. كملنا. اي نعم. نتوقف هنا. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.